أرجو إرشادي إلى أسماء كتب طيبة تتحدث عن قصص الأنبياء وعن قصص الصحابة رضي الله عنهم. أرشدك أولا إلى أن تهتم بالقرآن العظيم، فهو أعظم القصص وأحسن القصص. قال فيه جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. فيه قصص عن الأنبياء وأمرهم وأنها خير وشر، فهو أعظم الكتاب وأحسن الكتاب وأصدق الكتاب. فأوصيك بالقرآن كثيرا، وأن تعتني بإكمال تلاوته وتدبر معانيه. ثم بعد ذلك من أحسن الكتب في هذا الباب زاد المعاد من القيم في هذه العباد، والمجلدات الأولى من تاريخ ابن كثير في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار الصحابة، وهو كتابه كله طيب، البداية والنهاية كله طيب. وهو هنا كتاب مختصر للسيوطي سمى تاريخ الخلفاء، فيه فائدة طيبة. وأوصيك أيضا بحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، ثلاثة الأصول للشيخ محمد، كشف الشبهات، وعدم المسير إلى الصلاة، كلها كتب مفيدة. كذلك أوصيك بمطالعة فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهو كتاب جيد مفيد. وفق الله الجميع. اللهم آمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.